بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. نرحب في مطلع هذا اللقاء بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ. حياكم الله. نبدأ هذه الحلقة بسؤال مقول فيه سماحة الشيخ: هل يشعر الموتى بالأحياء ويعرفون ما قد يواجههم من مصاعب، كالوالد على ولده مثلا، وهو ما يراه النائم من انزعاج أو فرح ميته في المنام؟ وهل من تذكير في هذا المقام بمصيبة الموت، وكيف نستعد له في هذا الزمن الذي طغت فيه المادة وألهت واستثقلت النفوس الحديث عنه؟ جزاكم الله عنا خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أخونا السائل يقول: هل يعرف الأموات حال الأحياء من فرح أو حزن، من مصائب وأتراح إلى خير ونعمة وعافية؟ يتمثل ذلك في رؤية الأبوين في النوم وهما يفرحان أو هما حزينان إلى غير ذلك. نقول: يا أخي، هذه أمور لا يستطيع أحد أن يجزم بها، وليس عندنا دليل من قرآن أو سنة نعتمد في هذا الباب عليهما. والله يقول: وما أنت بمسمع من في القبور، ويقول لعباد الأولياء: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وقال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. بموت الإنسان فارقت الروح الجسد، فالروح في مقرها والجسد في القبر، وإن كان الجسد يتألم أو يتنعم بما تتنعم به الروح أو تتألم به الروح، لكن القطع بأن أرواح الأموات تجتمع كما يقول بعض السلف، وأنهم يعني يخبرونهم بحال من خلفه، وأن فلان زوجت وفلان تزوج وحصل وإلى آخره، هذه آثار أورد ابن القيم في كتاب الروح شيئا منها. ولكن المهم، هل هناك دليل من كتاب أو سنة يؤيد هذا القول؟ الظاهر والله أعلى دليل. هذه أمور قد يشعر بها الإنسان أحيانا لما في قلبه من الحساسية، أن يرى أباه وهو مستبشر، أو يرى أباه حزنان يقول: إن أبي اطلع على كذا إلى آخره. هذه أمور القطع بها يحتاج إلى دليل، ولا أعلم دليلا في ذلك. أما يا أخي الشق الثاني من السؤال، وهو أن تقول: هل من موعظة تذكر الناس بالموت وما بعده؟ لأن النفوس استثقلت ذكر الموت بغلبة المادة وتعلق القلوب بهذه الدنيا وزخارفها، فكان ذكر الموت ثقيلا على النفوس، بل لو ذكرت الموت في مجلس لأوشك أن يفروا منك ويسكتوك، ويقول: لا تزغصوا علينا حياتنا ولذاتنا، ولا تشغلونا بما يلهينا، نحن في قصور وفي نعمة وفي خير وعافية، فإذا جئتم بالموت نقصتم حياتنا وكدرتم صفوها وجعلتمونا نشمئز من هذه الدنيا ومتعها وملذاتها. هذا الواقع يا أخي. نقول: يا أخي، كلنا راحل من هذه الدنيا، وما أحد منا مكتوب له البقاء في الدنيا، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت. وقال جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقال: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وقال: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وقال جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وأخبر أن الموت إذا حان وقته فلا يقدر أحد عن رده. قال جل وعلا: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. في الحديث: أكثروا من ذكر هذه اللذات فإنه ما ذكر في قليل من الدنيا إلا كثره ولا في كثير إلا قلله. إذا ذكر في القليل كثره لعلم الإنسان أنه مفارقه ولا بد، وإذا ذكر في الكثير قلله لعلمه أيضا أنه سيفارقه. هذا الموت كتبه الله على كل خلقه منذ آدم إلى آخر نسبة من حياته. قال الله لآدم لما أهبطه الأرض: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. مستقر ومتاع إلى حين. يا أخي، إذا تذكرنا الموت وانتقالنا من قصورنا وبيوتنا وكوننا ننتقل بعد هذا العز وهذه النعمة إلى أن يحمل الرجل فيجرد ويغسل ويكفن ويحنط ويحمل على أكتاف الرجال ويصلى عليه ويوضع في لحده ويتولى إهالة التراب عليه أقرب الناس إليه، يدعونه في لحده ويفارقونه إلى قسمة ما خلف من الأموال. يتبع الميت ثلاث: أهله وماله وعمله، فيرجع الأهل والمال ويبقى العمل. وجاء سكرة الموت بالحق: ذلك ما كنت منه تحيد. يا أخي، تذكر الموت يدعوك إلى العمل الصالح، تذكر الموت يردعك عن ظلم العباد، تذكر الموت يمنعك من التمادي في المعاصي والمخالفات، تذكر الموت يدعوك إلى الاستعداد للقاء الله. يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. كلما تذكر العبد الموت وما سيقول إليه بعد الموت فلعل ذلك أن يدعوه إلى الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة والإكثار من صالح العمل والبعد عن ظلم الناس والعدوان عليهم والتزود من صالح العمل للقاء الله. يا أخي المسلم، إن الضجر من ذكر الموت دليل على الغفلة وعلى عدم المبالاة والاهتمام. هذا أمر لا بد منه ولا محيد لأحد عنه شاء أم أبى، ولكن علينا أن نستعد له بالعمل الصالح، لأن العبد سيواجه عند خروج روحه من جسده موقفين متباينين. قال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هكذا تخاطب الملائكة المؤمن الذي استقام على الإيمان. قال ربنا الله ثم استقاموا، كيف الحال؟ تتنزل عليهم الملائكة عند الموت: لا تخافوا على ما تقدم عليه ولا تحزنوا على ما مضى وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، الذي وعدكم الله بها ووعد الله حق. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فنحن في الدنيا أولياؤكم، نعينكم ونسددكم ونخلفكم في أهليكم وأولادكم، وأولياؤكم في الآخرة نصحبكم في دار كرامة الله ونكون معكم ونسهل عليكم حول ذلك الموقف وشدائده، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم ما تدعون نزلا من غفور رحيم. يا أخي، يرى المؤمن مقعده في الجنة وهو على فراشه قبل أن يتحول منه، فإذا رأى مقعده وجاءت الملائكة تبشره وتزف البشرى بالخير والمآل الطيب، قال أتمنى لقاء الله وفرح بلقاء الله، لأنه يرى نفسه سينتقل من هذه الدار إلى دار خير منها ونعمة ورضوان، فيحب لقاء الله فيحب الله لقاءه. وغير المؤمن يرى مقعده من النار ومآله فيكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. قال الله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، أي بالضرب، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. هكذا حال الإنسان. فيا أخي، هذه أمور حق لا إشكال فيها ولا جدال ونزاع فيها، فعلينا أن نستعد للقاء الله وأن نتهيأ للقاء الله وأن نكثر من صالح العمل لننعم النعيم العظيم. إن الأبرار في نعيم. فنسأل الله أن يوقظ قلوبنا من الغفلة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سيقول: بعض الناس إذا رأى منكرا فإنه لا ينكره لحياء يجده في نفسه، فما توجيهكم حفظكم الله؟ الحياء الذي يمنعك عن قول الحق ليس حياء، هذا جبن وخور وليس حياء. الحياء الذي يردعك عن الرذائل ويمنعك عن سفاسف الأخلاق، وأما حياء يمنعك من الأمر بالمعروف فيدل على جبنك وخورك، وأن إلا اللهم، وقد يكون لمداهنتك ورضاك بالمداهنة، وأن الحق في قلبك ليس له شأن. وإلا فلو كنت ذا إيمان صحيح ورأيت المنكر غيرته باليد إن تكن صاحب سلطة، أو باللسان وإن عجزت فبالقلب، وإن عجزت ففارق الخوف. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أن الرجل يلقى الرجل فيقول له: يا هذا اتق الله ودع ما أنت فيه. قال: فلا يمنعه من الغد أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما رأى الله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم ببعض، ثم لعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا.